الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: الباب السادس مما خرج عن الأصل الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، نحو يقومان للغائبين وتقومان للحاضرين، أو واو الجماعة نحو يقومون للغائبين وتقومون للحاضرين، أو يا المخاطبة نحو أنت تقومين. الأفعال الخمسة، وتسمى أيضا الأمثلة الخمسة، هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذه الأفعال إعرابها كذا: ترفع بثبوت النون، وتنصب وتدم بحذف النون. قد يقول قائل: أنت ذكرت ثلاثة أنواع، قلت كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين هذه واحدة، واو الجماعة هذه ثانية، يا المخاطبة هذه ثالثة، كيف جعلت الثلاثة خمسة؟ العلماء سموا أمثلة خمسة أو أفعال خمسة، وأنت ذكرت ثلاثة أشياء. الفعل عند اتصاله بألف الاثنين له صورتان: إما أن يبدأ بياء أو يبدأ بتاء. هذه الياء تسمى ياء الغيبة، والتاء تسمى تاء الخطاب. فمثلا إذا قلت لواحد منكم: أين فلان وفلان؟ يقول: هما يصليان في المسجد. يصليان هذه تسمى ياء الغيبة، يعني هما غائبان عن المجلس. عند حضورهما أقول لهما: هل كنتما تصليان؟ هذه اسمها تاء الخطاب، يعني أنا أخاطبهما. إذن ألف الاثنين لها كم صورة؟ لها صورتان: إما أن يبدأ بياء اسمها هي الغيبة، وإما أن يبدأ بتاء الخطاب. كذلك هو الجماعة، أقول هم يصلون وأنتم تصلون. كم صورة الآن ذكرناها؟ أربعة. يا المخاطبة لها صورة واحدة فقط تبدأ بالتاء، أقول أنت تذاكرين أو تجلسين أو تأكلين. إذن سميت بأفعال خمسة لأن الصورة التي تأتي عليها خمسة فقط. فالمضارع عند اتصاله بألف الاثنين له صورتان: إما أن يبدأ بياء الغيبة، وإما أن يبدأ بتاء الخطاب. أقول هما يلعبان وأنتما تلعبان، أن تذاكرن. هم يلعبون، أنتم تلعبون. أما يا المخاطبة لها صورة واحدة فقط. هذه الأفعال ترفع بثبوت النون، وتنصب وتلزم بحذف النون. ربنا يقول سبحانه في قرآنه: والله خبير بما تعملون. تعملون فعل مضارع مرفوع على رفعه ثبوت النون. إذن هذه النون نابت عن الضمة، أصل الفعل تعملوا، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، علامة رفع الضمة الظاهرة. هذا الفعل أعرب بعلامة فرعية عن علامة أصلية، فيرفع بثبوت النون نيابة عن الضمة. واو الجماعة تعرف فاعل. فإذا قلنا مثلا: الرجال يصومون رمضان، يصومون رمضان، الرجال تعرف مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. يصومون فعل مضارع مرفوع، سبب رفعه لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، علامة الرفع ثبوت النون نيابة عن الضمة. واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع. رمضان مفعول به، هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. في حالة النصب قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لن تستطيعوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا، أتتنالون، هذا فعل مضارع منصوب، علامة النصب حذف النون نيابة عن الفتحة. لماذا نصب؟ لأنه مسبوق بأداة النصب اللي هي لن، فلن تنصب المضارع. في حالة الجزم يجزم بحذف النون، فإن لم تفعلوا، لم تفعلوا أيضا مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف النون. يقول شيخنا العلامة ابن مالك واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون، وحذفوها للنصب والجزم سمة يعني علامة، كلم تكوني لتروم مظلمة. لخص ما قلناه في بيتين من الشعر، قال واجعل لنحو يعني مثل يفعلان، هذا فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين، النون رفعا يعني ارفعه بثبوت النون، وتدعين إشارة إلى المضارع عند اتصال بها المخاطبة، وتسألون، تسألون عند اتصال بواو الجماعة. واجعل لنحو يعني مثل يفعلان النون رفعا يعني ارفعه بثبوت النون. وتدعين فعل مضارع اتصل بها المخاطبة، تسألون فعل مضارع اتصل به واو الجماعة. وحذفها أي النون للجزم والنصب سمة، سمة يعني علامة، كلم تكوني، أصلا تكونين فعل مضارع مجزوم بلم علامة الجزم حذف النون، وهي المخاطبة دي اسم تكون، كلم تكوني لترومي، لترومي مظلمة. رمت شيء يعني أردته، لترومي هذه اللام تسمى لام التعليل، وهي أداة نصب عند عند الكوفيين، لكن ترومي عند البصريين فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل. فالشيخ رحمه الله مثل لجزم المضارع ولنصبه، قال وحذفوها للجزم والنصب سمة يعني علامة. فهذا هو الباب السادس مما يعرف بعلامات فرعية، فالنون نابت عن الضمة وحذف النون ناب عن الفتحة وعن السكون. هل أنتم فاهمون؟ نعم. طيب ننتقل إلى الباب السابع مما خرج عن الأصل، وهو المضارع المعتل الآخر. هات البشاورة يا ابني، البشاورة يا ولد، هات منديل، هات أي حاجة، امسح على طول، امسح. الفعل المضارع ينقسم إلى صحيح ومعتل. الصحيح هذا يرفع بضمة ظاهرة، مثل الأستاذ يكتب الدرس، يكتب، وينصب بفتحة ظاهرة، لن أكلم اليوم إنسية، لن أكلم، ويجزم بالسكون مثل لم يلد ولم يولد. أما المعتل ما كان آخره حرف علة، حروف العلة ثلاث، ألف واو وياء، الألف مثل يسعى، والواو يدعو والياء زي يمشي او يجري. الفعل المعتل بالالف اذا اردنا رفعه رفعناه بضمة مقدرة، صح ولا لا؟ رفعنا بضمة ايه؟ مقدرة. منع منظور التعذر، اقول هو يسعى، هو يسعى فعل مضارع مرفوع، علامة رفع الضمة المقدرة، المقدرة. منع منظورها التعذر لأن الألف لا تقبل الحركة أبدا، فيستحيل ظهور الحركة عليها. المعتل بالواو والياء يرفعان بضمة مقدرة، منع منظورها الثقل، الثقل. أقول محمد يدعو، ممكن أقول يدعو، يمشي يمشي يو، فالضمة ثقيلة عليها فتحذف لثقلها، تحذف لثقلها. في حالة النص أقول لم يسعى فلان إلى الشر، لم يسعى ينصب أيضا بفتحة مقدرة، منع مظهور التعذر. لكن الفتحة على الواو والياء خفيفة فتظهر، لن ندعو من دونه إله إلا قد قلنا إذا انشططا، لن ندعو، لن أمشي إلى معصية أو إلى ريبة، لن أمشي، فتظهر الفتحة لأنها خفيفة. إلى أن نأتي لحالة الجذب، ودي الحركات اللي هي فرعية عن علامات أصلية. في حالة الجذب كل هذا يلزم بحذف حرف العلة. فمثلا لما نقرأ الآيات القرآنية، ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تدعو مع الله إلها آخر، ولا تمشي في الأرض مرحا. تنسى، أصلا تنسى بالألف، ولا هذه لا ناهية تجزم المضارع، فأدوات الجزم لم ولما ولا الناهية ولام الجزم ولام الأمر. يعني لا حرف نهي جازم، تنسى فعل مضارع مجزوم بلا، علامة جزمه حذف حرف العلة. ما هو الحرف المحذوف؟ كيف عرفنا أنه ألف؟ الفتحة دي، الفتحة تدل عن محذوف ألف. طيب ولا تدعو مع الله لأن آخر، ولا تدعو، عو العين مضمومة هي، يبدأ فعل مضارع مجزوم بلا النهية، علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو، الضمة دليل عن محذوف واو. ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي، لا تقل لا تمشي بإثبات الياء، لابد أن تحذف الياء، والكسرة دليل عن محذوف ياء. هذا الذي قلناه علامة الجزم الأصلية السكون، ناب عن السكون حذف حرف العلة فقط بس. يعني هذا الدرس يريد منه فقط ها اللي هو علامة الجزم. فالفعل المعتل الآخر يلزم بحذف حرف العلة نيابة عن السكون، لأن السكون علامة أصلية. هل فهمتم؟ ده الباب السابع مما خرج عن الأصل، اللي هو كل فعل مضارع يتصل به ألف الاثنين، عفوا الفعل المضارع الأخير ألف أو واو أو ياء، يلزم بحذف حرف العلة. حذف حرف العلة نيابة عن إيه؟ عن السكون بس. هذا هو مما خرج عن الأصل. يعني يقول شيخنا رحمه الله: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتى، ويسمى الثاني مقصورا، والضمة والكسر في نحو القاضي، ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. الآن بنشرح الاسم والفعل الذي تقدر عليه الحركات. الاسم مقصور، اسم معرب آخره ألف لازمة، مثل كلمة الفتى. الفتى هذه ترفع بضمة مقدرة، ينصب بفتحة مقدرة، يجر بكسرة مقدرة. فإذا قلنا حضر الفتى، حضر فعل ماضي، والفتى فاعل مرفوع، علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع مظهورها التعذر. هذا يسمى عند علماء العربية اسم مقصور. القصر لغة معناه الحبس، قال تعالى حور مقصورات يعني محبوسات، فالحركة محبوسة لا تستطيع الظهور أبدا بحال من الأحوال. لا تقل حضر القاضي، ولا تقل رأيت القاضي، ولا تقل سلمت عن القاضي، فجميع الحركات تقدر لسبب واحد فقط وهو التعذر. واضح يا أولادي؟ قال شيخنا ابن مالك وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارمة. المصطفى ده هو ده المقصور اللي هو آخره ألف، فالأول اللي هو المصطفى الإعراب فيه قدر جميعه، يعني كل الحركات العربية تقدر، ضمة وفتحة وكسرة تقدر، منع مظهور الضمة والفتحة والكسرة التعذر، ده اسم المقصور. عرفنا المقصور؟ طيب المنقوص هو اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة، ده المنقوص. اسم معرب آخره ياء قبلها كسرة، مثل القاضي أو الداعي. القاضي أو الداعي لماذا سمي منقوصا؟ أنتم تعرفون أن الحركات العربية داخل على الاسم كم حركة يا أولادي؟ ضمة وفتحة وكسر، أليس كذلك؟ بلى. الضمة علامة الرفع، الفتحة علامة النصب، والكسر علامة الايه؟ الجر. إذا قلنا مثلا حضر القاضي الضمة لا تظهر، سلمت على القاضي الكسرة لا تظهر. الضمة والكسرة ثقيلتان على الياء، يعني لا نقول مثلا جاء القاضي يو، ضمة ثقيلة فتحذف لثقلها، إذا مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع ظهورها الثقل، يعني ثقيلة على اللسان. كذلك الكسرة ثقلت على اللسان، لا تقل سلمت على القاضي، أيضا تحذف الكسرة اللي في قلها، يبقى مجرور بكسرة مقدرة منع ظهورها الثقل. الفتحة خفيفة، يا قومنا أجيبوا داعيا، تظهر الفتحة لخفتها. إذا سمي منقوص لنقصان بعض الحركات الإعرابية، ظهرت حركة واحدة واختفت إيه؟ حركتان الضمة والكسرة، عشان كده سمينا إيه يا ولدي؟ منقوص. طبعا انتهينا من علامات العرب الأصلية والعلامات العرب الفرعية، احنا الآن بنأتي أو بنتعرض للأسماء التي تقدر عليها الحركات. أول درس اسمه درس الإيه؟ ها؟ المقصور. والدرس الثاني؟ الدرس الثالث الاسم الذي أضيف عليه المتكلم، مثل كلمة غلامي أو أخي. غلامي غلامي أصل كلمة غلام، أصل كلمة غلام، فدي كلمة منونة. إذا أردنا أن نضيف هذه الكلمة لاسم نحذف التنوين، أقول مثلا غلام الأستاذ أو غلام الأبي أو غلام الأخي، ها غلام الأخي، فيحذف التنوين عند الإضافة. يعني إذا أردنا أن نضيف كلمة لكلمة نحذف منها التنوين. لكن أنت الآن أضفتها إلى نفسك، يعني أضفتها إلى المتكلم، ويا المتكلم لا تأتي إلا إذا كسر الحرف الذي قبلها. فإذا قلت هذا كتاب، أقول هذا كتابي، فكتابي أو أصل هذا كتاب، هذا اسم إشارة مبتدأ، كتاب خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. انظروا الضمة ماذا يحدث، أقول كتابي هذه الياء المسماة في المتكلم لا تأتي إلا إذا كسر الحرف الذي قبلها. فالذي منع من ظهور الضمة اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني الياء يناسبها كسر ما قبلها، فجميع الحركات تقدر الضمة والفتحة والكسرة. أقول هذا كتابي، يبقى كتابي خبر مرفوع على فرخة ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب بعت كتابي، بعت فعل وفاعل، كتاب مفعول به منصوب أيضا بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم. طيب إيه الحرف اللي قبل ياء المتكلم؟ الباء، يعني صح ولا لا؟ منع من ظهور الفتحة اشتغال المحل بحركة يعني الحرف مشغول يعني. طيب اشتريت، نظرت في كتابي، إياك أن تقول فيه حرف جر وكتاب اسم جو على مجال الكسرة، لا هذه كسرة مناسبة وليست كسرة جر لأنها موجودة قبل حرف الجر. فهمت ابني ولا لا؟ لأنه بعضكم قد يخطئ ويقول نظرت في كتابي، يقول كتابي اسم مجرور بفي على مجال الكسرة الظاهرة، خطأ، على مجال الكسرة مقدرة. طب ما في كسرة ظاهرة هي هذه كسرة المناسبة. فهمتم ولا لا؟ فجميع الحركات تقدر لسبب الإضافة أو بسبب أنها أضيفة إلى إيه؟ إلى المتكلم، يبقى تقدر بسبب إيه؟ حركة المناسبة. فهمتم يا أولاد ولا لا؟ طيب أما الفعل المعتل أنا شرحته منذ قليل، قلت إذا كان معتل بالألف تقدر عليه الضمة والفتحة للتعذر. طيب وإذا كان معتل بالواو والياء تقدر عليهما الضمة للثقل وتظهر الفتحة لخستها. قلت هذا منذ قليل أليس كذلك؟ طيب الحمد لله. قال شيخنا رحمه الله فصل، يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم نحو يقوم زيد. انت حسب ولا ابن سرعة، انت ولا ابن سرعة. صلوا على الحبيب. الآن هننتقل إلى درس آخر. الفعل المضارع هو الوحيد الذي يعرب من الأفعال، فالماضي دائما مبني، وكذلك الأمر الذي يعرب من الأفعال هو المضارع لأنه ضارع اسم الفاعل يعني شابهه. طيب هذا الفعل المضارع، الفعل المضارع ده له ثلاث حالات: رفع ونصب وجزم أو رفعه. والله يقول الحق، شوف والله يقول الحق، والله يقول الحق. نصب لن أكلم اليوم إنسية، جزم زي لم يلد، فشيخنا يقول أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرب من الناصب والجازم فهو كان مرفوعا. إذا سبب الرفع تجرده من الناصب والإيه؟ يعني لم يسبق بعد نصب ولا بعد إيه؟ قال شيخنا ابن مالك ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. هذا الرأي اللي هو يعني الراجح في أقوال أهل العلم. اختلف النحاة في تحقيق الرافع لهذا المضارع ده. ما هو؟ يعني ما الذي رفع المضارع؟ قال الفراء وأصحابه، الفراء ده عالم من علماء الكوفة، هل فهمتم؟ زعيم من زعماء مدرسة الكوفة، طبعا معه الكسائي رحمه الله. فالكسائي هنا خالف الفراء، انفرد برأي آخر يعني. فقال الفراء ومعه أصحابه من الكوفيين سبب رفع المضارع هو تجرده من الناصب والإيه، وهذا ما عليه أكثر المعربين دائرة الصائب يعني من الآراء. قال الكسائي حروف المضارعة، الكسائي عارفين كسائي ده؟ ده إمام من أئمة أهل الكوفة وقارئ من القراء السبعة، قارئ من القراء السبعة، فاهمين يا أولاد ولا لا؟ فخالف الفراء قال حروف المضارعة، عارفين عن حروف المضارعة؟ اللي هي حروف أنيته الهمزة النون الياء التاء. طب سبحان الله ليه حروف المضارعة دفع رفعة المضارع؟ هل تعرفون السبب؟ طيب هاتوا أي فعل مضارع. ها يعني عندك كلمة أشربوا، أشربوا نشرب، أنت تشرب. إذن الهمزة والنون والياء والتاء دي تبقى في حروف مضارعة، صح ولا لا؟ كويس. لو أنك حذفت هذا الحرف هتجد الفعل بني على الفتح، شاربة، صح ولا لا؟ لو أتيت بهذا الحرف أصبح مضارعا الاسم فاستحق الإعراب. فهمت ولا لا؟ فهمت يا ابني؟ لأنه سمناه مضارع لأنه ضارع اسم الفاعل. فإذا قلت شارب تساوي يشرب، أو يشرب شارب، ده أربع حروف، ده أربع حروف، والحركات والسكنات موجودة هي، فأصبح مشابها لاسم الفاعل شبه لفظي، يعني نفس الحروف والحركات. واضح أولاد ولا لا؟ وشبه معنوي، المضارع له زمن الحل والمستقبل، وكذلك اسم الفاعل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعلهم في الأرض، يعني جاعلهم في المستقبل، هي زيها أجعلوا في الأرض خليفة. هل فهمتم؟ يبقى الكسائي قال إيه السبب أن جعل المضارع يبقى مرفوع؟ حروف المضارع، عشان كده سمناها حروف مضارعة، يعني ضارعت يعني شابهت لف. هل فهمتم؟ وقال ثعلب، ثعلب أيضا من الكوفيين، مضارعته للاسم. شوف المعنى قريب، يعني الكسائي قال حروف المضارعة يعني عندما أتت فأصبح مشابه للاسم، صح يا أولاد ولا لا؟ طيب الشيخ ثعلب قال إيه؟ قال يعني مشابهته للاسم. شوف المشابهة يا ابني، هذا المشابهة ايه؟ انظر جيدا، يب ري بو ضاري بو، انظر الى الشبه، هذه حروف اربعة، هذه حروف اربعة، وبعدين فتح سكون كسرة ضم، فتح سكون كسرة ضم، نفسها. هذه المشابهة هي التي جعلت الشيخ هناك الكسائي قال الحروف نفسها. هنا قال المشابهة اللي هي المضارعة نفسها اللي هي المشابهة، يعني ضارع الاسم اسم الفاعل، هو ده السبب يعني. وقال البصريون حلوله محل الاسم، حلوله محل الايه؟ الاسم. ولهذا اذا دخل عليه نحو ان ولن ولم ولما امتنع رفعه، لان الاسم لا يقع بعدها، فليس حينئذ الحال محل الاسم. يعني اذا قلت يا اولادي كلمه يضرب محمد الولد، او يضرب زيد عمرا، يضرب وقعت في بدايه الكلام، صح؟ طيب ممكن في بدايه الكلام احذفها ولا ناتي مكانها اسم، اقول زيد ضارب عمرا، فحلول محل اسم يعني هذه الكلمه ممكن تحذف ناتي مكانها باسم، صح يا اولاد ولا لا؟ فإذا قلنا له شوف زيد يضرب عمرا، زيد مبتدأ، المبتدأ يحتاج إلى إيه؟ خبر. طيب يضرب عمرا الجملة الفعلية دي في محل رفع خبر، صح يا شباب؟ طيب ممكن أحذف ده وزيد ضارب عمرا، سمعت ابنه ولا لا؟ يعني ممكن أحذف الفعل وأخلي اسمه يحل محله. طيب عندما نأتي بلن، زيد لن يضرب عمرا، هل نستطيع ان نحذف يضرب واقول زيد لن ضارب عمرا؟ لا لا يصح. فهمت ولا لا؟ فالبصريون يقولون حلول محل الاسم، حلول محل الاسم، يعني ممكن نحذف يضرب ناتي مكانها بضارب، لكن لن هذه معروف انها مختصه بالدخول على المضارع فلا تدخل على الاسماء، فحلول محل الاسم هو ده اللي جعله ايه؟ مرفوع. لكن كل هذه اراء الصائب كما قلنا فيها، اللي عليه حتى نفسه الشيخ الملك تبنى الراي الاول اللي قال بالفراء، قال ارفع مضارعا اذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، وده راي الصائب. يعني ايه سبب رفع المضارع؟ لانه لم يسبق بناصب ولا جازم، هذا هو الراي الصائب. يعني يقول واصح الاقوال الاول وهو الذي يجري على ألسنة المعرضين، يقول مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. وطبعا الشيخ أفسد كلام الباقي، يقول وينصب بلن نحو لن أبرح. أول أداة من نواصب المضارع، امسح يا ولدي، امسح يا ابني، امسح ده، ها انت عدو فيه. بس الان نريد ان نتحدث عن ادوات نصب المضارع. اول اداه لن، يعني ادوات نصب المضارع ده ينصب بان ولن وكي واذا، دي ادوات النصب. لاحظوا ان الشيخ بدا بلن وترك ان، وهو يوضح لماذا فعل هذا. معروف ان ان دي هي ام ادوات نصب المضارع، لكنه اخرها، وكان ينبغي ان تقدم كما فعل كثير من النحاة، لكنه اخرها قال لطول الكلام فيها، يعني الكلام فيها طويل جدا. فان هذه تاتي مفسره وتاتي زائده وتاتي مخففه وتاتي ناصبه، يعني هي لها كلام كثير، فلما طال الكلام فيها اخرها. هل عرفنا السبب؟ فبدا بلن، قال حرف يفيد النفي والاستقبال بالاتفاق، يفيد النفي والاستقبال ايه؟ صلوا على الحبيب. لما نستشهد من القرآن الكريم لن نبرح عليها عاكفين، لن نبرح يعني هنظل يعني اليهود يقولون يعني لن نبرح يعني سوف نظل عاكفين على بجد العبد حتى يرجع لنا موسى. فإذا قال قائل منكم لن أذاكر الدرس، يبقى لن أفلت النفي، نفي المذاكرة، وجعلت هذا النفي في الايه؟ في المستقبل، وهذا باتفاق النحاة. لكن الزمخشري في كتاب الأنموذج قال النفي يقتضي تأبيدا. سمعت يا ابن ولا لا؟ تفهم معنى الكلام ده؟ يا ادرد يا أنا. يعني اخونا ده لو قال يا استاذ قلت نعم، قال لن اكلم صديقي، ممكن ما يكلموش بكره او بعد او بعد سنه، لكن بعد كده يكلمه. الشيخ الزمخشري قد تفيد التأبيد، تفيد ايه؟ يعني لما قال لن اكلم صديقي معناه ابدا لغايه يوم الدين، فهمت ولا لا؟ مش هكلمه قبل لغايه يوم الدين، مهما شفع له الشافعون لازم ما يكلمش ابدا. ولعله ان الشيخ عشان كان معتزلي، ولما استدار بقول الله عز وجل قال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني، فهمت ولا لا؟ ايوه بس دي رؤيه في الدنيا، لكن في الاخره وجوه يومئذ ناظره الى ربها، فهمت يا ابني ولا لا؟ فالشيخ عشان معتزلي عجب الكلام ده، خالف كل النحاة، قال لن تفيد التأبيد. يعني لو قال قائل لصديقي لن اكلمك يبقى خلاص مره خلاص لا يكلمه ابدا، فهمت يا ابني ولا لا؟ فالشيخ ردع قال ولا تقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في كتاب الأنموذج، ولا تأكيدا خلافا له في الكشاف اللي هو في التفسير. يعني فإذا قلت لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا، وأنك لا تقوم في بعض الأزمات المستقبل، وهو موافق لقولك لا أقوم، لا أقوم. فكلمة لن أقوم هي نفسها زي كلمة مثل لكن لا أقوم، سماها تفيد التوكيد اللي هو توكيد النفي يعني. ولا تقع لن للدعاء خلافا لابن السراج. طبعا الشيخ رحمه الله بسعة علمه هو يأتي بالحكم ثم يبين الرأي المخالف ويرد عليه. ابن السراج عالم من علماء النحو قال لن تقع للدعاء. طيب من أين دليلك على هذا؟ قال اسمع كده، قال يعني موسى عليه السلام ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، معناه اجعلني يا رب لا أكون ظهيرا يعني نصيرا للمجرمين. فالكلام ده رد طبعا الشيخ عليه، يعني الكلام هذا لأن هذه لا تكون للدعاء إنما هي تكون للنفس في المستقبل، ولا تفيد تأكيدا ولا تأبيدا ولا دعاء. هذا خلاصة ما قاله ابن هشام رحمه الله. طيب هل كلمة لن دي مركبة ولا بسيطة؟ بعض العلماء قال لن كده أصلها لا أن، يعني مركبة من لا وأن، فحذفت الهمزة تخفيفا ثم حذفت الهلف دي لالتقاء الساكنين، فشوف لان الالف ساكنة والنون ساكنة فحذفت الالف لالتقاء فصارت لن. واضح يا أولادي؟ ده على القول بأنها ايه ها؟ ايوة. هذا الكلام قال به الخليل ابن احمد الفائض رحمه الله، وهو شيخ سيبوي رحمه الله، لكن شوف او ده يعتبر يعني تلميذ من تلامذته، رد عليه قال هذا كلام غير مضبوط، هي لن بسيطة يعني هكذا ركبت او هذا كذا خلقت هكذا، اصلها كده لن نون فقط بس وليست مركبة. انت فهمت يا ابن ولا لا؟ اصل يقول بالتركيب ده ممكن نقوله ببساطة اشاهدوا خلقهم. طب لما ربنا خلق الكلمة دي انت شفتها خلقت ازاي؟ سمعت ابن ولا لا؟ هي موجودة لن، كيف بتقول اصلها لا وبعد كده ان؟ ولما ربنا وضعها في اللغة العربية انت شفتها؟ بس يبقى ده قول يعني مفوز لي. فايه قال يبقى لا، هي الافضل انها لم دي بسيطة يعني هكذا وجدت وليست مركبة من لا وان. عرفنا يا اولادي؟ طيب الناصب الثاني كي، وانما تكون ناصبة اذا كانت مصدرية بمنزلة ان، وانما تكون كذلك اذا دخلت عليها اللام لفظا. صلوا على الحبيب. انا الان احنا هذه الاداة الثانية هي كيدي. اذا قلت لواحد منكم لماذا حضرت الى المسجد يقول حضرت لكي اتعلم، حضرت لكي، يبقى حضر فعل ماضي وتأتي تاء الفاعل، اللام حرف جر يفيد التعليل، وكي حرف مصدري ونص، حرف مصدري يعني اول مع الفعل بمصدر اللي هو التعلم، خلاص يعني حضرت للتعلم. هل فهمتم؟ حرف مصدري يعني اول مع الفعل مصدر ونص، نصب يعني نصب الفعل لكي اتعلم. اذا تكون ناصبة اذا سبقت باللام. طب اذا لم تسبق باللام اصبح الفعل ده على رأي الكوفيين منصوب بكي، وعلى رأي البصريين منصوب بأن المضمرة، أن المضمرة أصلها كي أن أتعلم، وده الرأي الأصوب عند النحاة. لو قرأنا الكلام في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري هنجد بيرجح رأي البصري في هذه المسألة. يبقى إذا قال حضرت كي أتعلم، أين الناصب المضارع يا أولادي؟ كي على رأي مين؟ وهذا رأي مرجوح، إنما الراجح إن أتعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة. عارفين يعني إيه مضمرة؟ يعني مستخبية ليست ظاهرة، لأن أن دي يا أولادي فضلت على أخواتها بأنها تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي مضمرة، والدليل من القرآن نفسه. شوف في آية قرآنية هي نفسها وأمرت لأن أكون من المسلمين، نفس الآية مكررة في سورة وأمرت لأكون، أيضا هنا أكون فعل مضارع منصوب بأن الظاهرة، وهنا منصوب بأن المضمرة اللي هنا نفس الآية، صح ولا لا؟ يبقى في الآية الأولى نصب أن وهي ظاهرة، والثانية نصبت وهي إيه؟ الكوفيون لا يعتبرون بهذا، لا يعتبرون بهذا الإضمار، يقول أنت بتخترع؟ ما فيش أن أصلا، ما فيش إزاي؟ ما هي الآية واحدة أهي، وأمرت لأن أكون، والثانية اللي أمرت لأكون، ما نفس الآية هي، صح ولا لا؟ يبقى نصبت أن وهي ظاهرة، وهنا نصبت وهي إيه؟ مضمرة. واضح؟ الكفر لا يقولون بإضمار أن، إنما يعتبروا الأداة نفسها، يقول إحنا اللي أمام العين بس في كي يبقى هي كي، طب دلمت في الجر ولك لا هي برضو اللي نصبت، فلما أقول اسمع بس لما أقول حضرت لأتعلم، عندكم يا أجلام دي هي في الأصل لم جرة، عند الكوفين هي ناصبة، يعني لام السليل عند الكوفين تنصب. البصرين قالوا لا، ده أتعلم فعل مضارع منصوب أن، أن المضمرة، وأن مع الفعل مجرور باللام وقت تقدير حضرت للتعلم. واضح يا أولادي؟ طيب إذا الأداة الثانية كي تنصب بشرط، لاحظ أن لن تنصب بدون شرط، لكن كي تنصب بشرط. ما هو شرط النصب بكي؟ أن تصبح بإيه؟ باللام. تقول حضرت إلى الأزهر لكي أتعلم، إذا لم تأتي باللام يبقى أصبح الكي حرف جر. وتعلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، مضمرة يعني غير ظاهرة، وأن مع الفعل مجرور بكي. هل أنتم فاهمون؟ طيب نأتي بعد ذلك إلى الله الثالثة اللي هي إذن. الناصب الثالث إذن. قبل المغرب نصف ساعة ذكروني الناصب الثالث إذن، وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه. وقال السلوبين هي كذلك في كل موضع، وقال الفارسي في الأكثر، وقد تتمحض الجواب بدليل أنه يقال أحبك فتقول إذن أظنك صادقا. صلوا على الحبيب. أخونا الكريم بيقول يا أستاذ سوف أذاكر النحو، هو بيقول كده، أنا هجاوب على كلامي أقول إذن تنجح. هذه حرف جواب وجزاء، انتوا عارفين عن ايه جواب وجزاء؟ طيب اخونا الكريم ده قال لي يا استاذ سوف اذاكر النحو، ده كلام مين؟ كلام طالب ده صح؟ شوف الجواب، الجواب اللي انا هرد عليه انا هجاوبه اقول اذا تنجح، فده جواب، جواب لكلامه، وفي نفسك لذلك جزاء، هجزيه انه هينجح صح ابنه ولا؟ فحرف جواب وجزاء خلاص؟ يا أستاذ سوف أذاكر النحو أقول إذا تفوز، وعدك جيدة. إذا كلمة إذا تفوز ده جواب على كلامه وجزاء لفعله. هل فهمتم؟ ده كلام الشيخ هو إمام النحاة. فالعالم اللي بيسموه الفارسي ده قال أحيانا تبقى الإجابة بس ولا جزاء فيه. يعني واحد بيقول يا أستاذ أنا أحبك أقول إذا تصدق بس، أنا مش هديله جايزة هنا ولا بتاع، أنا أجاوب بس، ده حرف جواب فقط، يعني أصبحت جوابية فقط ليس فيها جزاء. أنتوا فهمتوا أن بس، لكن هو الغالب العام يا أخوانا هي دي تفيد الجزاء مع الجواب، واضح يا أولادي؟ إذا دي أيضا بتنصب بثلاثة شروط. شوف الترتيب، أتى بلن لأنها تنصب بدون شرط، سناها بكي لأنها تنصب بشرط واحد فقط، ثلث بإذا لأنها تنصب بكم شرط؟ الشرط الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام، في صدر الكلام. هات المساحة يا ولد، امسح بسرعة. لو قلت زيد، زيد إذا أكرمه، هل اذا هنا وقعت في صدر الكلام؟ لا، ده قبلها ايه؟ زيد. خلاص يبقى لا تنصب، ترفع على طول، يبقى الفعل اصبحت مهمله لا عمل لها. اقول كانك قلت زيد اكرمه مبتدا وخبر، واصبحت اذا دي لا عمل لها لانه فقد شرط انه لم تتصدر، يعني لم تقع في صدر الكلام. طيب الشرط الثاني ان يكون الفعل بعدها مستقبلا. خلاص لو قال يعني لو حدثني شخص منكم بحديث اقول اذا تصدقوا، يعني الان واحد بيقول لي يا استاذ مثل حدث كذا، او اذا تصدقوا يعني الان، لا احنا عايزين الفعل يدل على المستقبل. لو قال هذا اخونا احمد قال يا استاذ سوف اذاكر النحو، قلت اذا تنجح، ونجح يبقى فين؟ في المستقبل. اذا تفوز يعني في المستقبل، فلا بد ان يكون الفعل من زمن المستقبل مش من الزمن الحالي. يعني الثالث الا يوصل بينهما بفاصل غير القسم، يعني اذا زيد ينجح، فصلنا بين اذا وبين ينجح بزيد، يبقى هنا بطل عملها. لو كان الفاصل ده قسم يجوز، اذا والله تنجح، يبقى فصلنا بين اذا وبين تنجح بالقسم، ده جائز. هل فهمت يا أولادي؟ والشعر يقول إذا والله نرميهم بحرب تصيب الطفل من قبل المشيب، يعني بتوعد الأعداء، يقول يعني إذا اعتدوا علينا إذا والله أهو قسمة نرميهم، فعل مضارع منصوب إذا علامة نصب الفتحة لأنه فصل بينهما بفصل وهو القسم. ثم انتقل شيخنا رحمه الله إلى الناصب الرابع اللي هو أن، قال وهي أم الباب. خلاص طب يا شيخنا لما انت اعترفت بلسانك ان ام هي ام ادوات النص فلماذا اخرتها وكان حقها ان تقدم؟ فمن السؤال يا ولدي؟ هو اجابه وانما اخرت في الذكر ها خلاص لما قدمناه، يعني لما سبق لما قدمناه لانها لطول الكلام فيه، لانها تاتي ان مخففه من الثقيله، وتاتي ان زائده، وتاتي ان تفسيريه، وتاتي ان ناصبه، فلطول الكلام فيه اخرناه خلاص. طيب ثم الشيخ يقول ولأصالتها في النص عملت ظاهرة وعملت مضمرة، مش أنا شرحت في الآية يعني عملت ظاهرة وعملت مضمرة، تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي ايه؟ عشان كده لو سأل سائل منكم يقول يا أستاذ أنا كل ما أقرأ في كتاب النحو يقول النحاة كده ينصب المضارع إذا صدق بأن لن كي إذن، فأنا عايز أعرف الحكمة ايه السبب، يعني لماذا قدم أن؟ أكيد في سبب، الإجابة هي لأنها تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي ولا يوجد هذا لهذه الميزة إلا فيها فقط، واضح أولادي؟ بخلاف بقية النواصب فلا تعمل إلا ظاهرة، إذن دي الميزة اللي ربنا أداها لأن، عشان لو سأل سأل منكم لماذا جعلت أن أم لأدوات النص نقول لأنها تنصب وهي ظاهرة وتنصب وهي مثال اعملها ظاهرة. قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي، شوف الموضع واضح ان يغفر اهي يغفر ده فعل مضارع منصوب ان علامة النصب الفتحة، ان دي بنسميها حرف مصدري ونصب مصدري يعني تؤول مع الفعل بمصدر، انتوا عارفين يعني ايه مصدر يا درود يا هلا؟ المصدر يعني تصريف الثالث، غفر يغفر غفران خلاص، قام يقوم قيام، صام يصوم صيام، ده في المصدر اللي هو التصريف الثالث يدل على الحدث ليس له زمن. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم اهو ده مصدر، صام يصوم صيام، فهمت يا ابني ولا؟ قام يقوم قياما هو ده التصريف الثالث، ده هو ده مصدر. نعم المصدر يا ولدي اما صريح وإما مؤول. لو قلت لك مثلا يعجبني، شوف يعجبني نجاحك، يعجب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جاز، إنه تسمى نون الوقاية لأنها تاكل فعل من الخس، وليا مفعول، طب ليا مفعول عايزين فاعل، يعني ده فعل ومفعول، فعل ومفعول يبقى عايزين فاعل صاحب أهو نجاحك، ايش اللي بعدين نتيجه نجاح حق ده مصدر صريح، يعني مصدر صريح بتجيبه من فعل على طول، نجح يندح نجاح، فاهم يا ابني؟ ده مصدر ايه ده؟ واحيانا يبقى مفعول مطلق لما يبقى منصوب، يعني وكلم الله موسى تكليما، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقولوا قولا سديدا، قولا اهو ده مصدر صريح. المصدر المؤول شوف بتجيب ان زاد الفعل تحطون في خلاط، عارف الخلاط؟ طبعا انا مش عارف اترجم لغير العرب، يعني عارف الخلاط يا ابني؟ يا ابني عارف يا انا حط كر يطلع كلمه واحده، فلما اقول يعجبني ان تنجح هي نفسها يعجبني نجاحك، تحطهم في الخلاط كده خلاص ان مع بتاع وتدوس الخلاط يروح، يعني هو ده في مصدر مؤول، ان مع الفعل يديك مصدر مؤول، وان اللي هي اختي ان برضه مع اسماء خبرها تديك مصدر مؤول، فلما اقول شوف عرفت أنك قائم يعني عرفت قيامك، يعجبني أنك فاهم يعني يعجبني فهمك، سمعني يا ابني ولا؟ فالمعرفة تعربه حسب ما أورده في الكلام، فلما أقول مصدر مؤول يعني أجيب أن مع الفعل خلاص أجمعهم مع بعض يعطيني مصدر مؤول، المصدر ده يعرف حسب ما أورده في الكلام، عرفت يعني مصدر مؤول؟ إذا في مصدر صريح ومصدر إيه؟ مؤول، فهمت يا ولدي؟ والمصدر ده اللي هو التصريف الثالث للفعل، قام يقوم قيام، وقيام ده مصدر يعني يصدر منه كل مشتق، قيام خذ منها قام فعل ماضي، يقوم مضارع، قم أمر، قائم اسم فاعل، مقوم اسم مفعول، فده المصدر اللي بتصدر عنه جميع المشتقات. هل وعيت ما أقول ولا ما فهمتش؟ فهمت؟ طيب يبقى أنا يا أولادي ده أم أدوات النص، وعرفنا السبب يعني. يقول الشيخ: وقيدت أن بالمصدرية احترازا من المفسرة والزائدة فإنهما لا ينصبان المضارع. ما هي المفسرة؟ قال: هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه. شوف بقول كتبت إليه أن يفعل كذا، يعني شخص أرسل رسالة لصديقه، كتب له خطاب، كتب له رسالة، كتبت إليه، فكان سالم يسأل: ما الذي كتبته؟ بدأ يفسر الكتابة دي: أنت عانى أن يفعل كذا، فأنتي مفسرة. طب كيف نعرف المفسرة؟ مسبوقة بجملة: كتبت وأوحيت، أوحينا، في جملة فيها معنى القول دون حروف، يعني ليس فيها قاف ولا واو ولا لام. عندما قال ربنا نوح عليه السلام: وأوحينا إليه أن يصنع الفلك، وأوحينا إليه، فكأن السامع يا ربي أوحيت بإيه؟ قال أن يصنع الفلك، يعني أي يصنع الفلك. فدي اسمها المفسرة، تفسر ما قبلها. واضح يا أولاد ولا لا؟ ما فيش قلنا، لا قلنا أوحينا بمثابة قلنا، جملة فيها معنى القول، كأن الله قال لنوح اصنع الفلك. سمعنا يا شباب؟ هذه المفسرة. عرفنا المفسرة؟ سهلة ولا صعبة؟ كيف تعرفها؟ مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروف القول. أقول كتبت إلى صديقي، فكتبت له إيه صديقي ده؟ أن تعالى، يعني أي تعالى، أبي بتفسر الكتابة اللي أنا كتبتها. الثانية الزائدة تقع بين القسم ولو، أقسم بالله أن لو أصلا أقسم بالله لو يأتيني فلان لأكرمته، فتقع بين القسم أقسم بالله لو يأتيني، يبقى تقع بين القسم وبين لو، هذه الزائدة. كيف تعرف الزائدة يا أولادي؟ العلماء يقول دخولها كخروجها، يعني إذا حذفت الكلام يستقيم. أقسم بالله لو فلان يأتيني لأكرمته، الكلام استقام ولا لا؟ استقام، ما فيش أي شيء. طب إيه لازمة الزائد ده؟ دايما يفيد في الكلام التوكيد، أي حرف زائد في القرآن وفي اللغة العربية يفيد التوكيد. سمعت أولاد ولا لا؟ فلما أن جاء البشير، فلما أن أصلا فلما جاء البشير، فلما أن جاءت رسلنا سيئ بهم، فلما أن أصلا فلما جاءت رسلنا. سمعت أولادنا ولا لا؟ لو حذفتها الكلام يستقيم، بس هيضيع ايه يا اولادها؟ التوكيد، معنى التوكيد. طيب، والحاصل ان الان المصري باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، بدا يتكلم عن واشترطوا الان لئلا تسبق المصري بعلم مطلق ولا بظن في احد الوجهين، احتراز عن المخففه من الثقيله. والحاصل أن لآن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات، إحداها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم، فهذه مخففة من الثقيلة لا غير. اسمع يا ولدي، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، انفح لي يا ابن السرعة الله يسلم سرعة. علم أن سيكون منكم مرضى، عندي مخففة من الثقيل، أصلها أن، أصلها كده أن، فخففت، وطالما خففت تعمل، يعني لا بد أن تحتاج إلى اسم ولا خبر. فالشيخ رحمه الله بدأ يعرفنا عن المخففة، قال: يجب فيما بعدها، يجب فيما قبلها أن يتقدم عليها ما يدل على العلم. مش بقول لك علم، ما يدل على العلم. علم يعني شيء يدل على اليقين. علم أن سيكون منكم مرضى. طيب، الآية الثانية: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. أفلا يرون يعني رؤية، قلبية تفيد اليقين برضو. أفلا يرون؟ يعني ليس بالضرورة لفظ علم يعني عين لام ميم، لا، أي شيء يدل على اليقين. فهمين يا أولاد ولا لا؟ طيب، أفلا يرون ألا يرجعوا؟ عفوا كده لحظة كده، أيوة، علم أن سيكونوا، علم أن سيكونوا، قلنا دي علم، دي تدل على اليقين. الشيء الثاني يجب فيما بعدها ان المضارع يكون مرفوع، علم ان سيكونوا، او ده فعل مضارع مرفوع، دي علامه اخرى ان مخففه دايما الفعل المضارع مرفوع، علم ان سيكونوا. طيب الشيء الثالث فصله منها بحرف من حروف اربعه، يعني نفصل بين المضارع وبين ان بالسين، خلاص، هذا الحرف الاول، او قد، او لا النافية، افلا يرون، ان لا يرجعوا، فعل مضارع مرفوع اهو، وان ديا مخففة من ثقيلة، مخففة من ثقيلة، ولا حرف نفي. الفاصل بين الفعل وبين ان حرف النفي، الفاصل بين الفعل وبين ان السين، طبعا السين او سوف. طيب وقد، علمت ان قد يقوم زيد، علمت ان قد يقوم زيد، ونعلم ان قد صدقتنا، ده بس يكون بعدها فعل ماضي، علمت ان قد يقوم، فصلنا بين الفعل وبين ان بقد. واحيانا لو ان لو يشاء الله، الفعل يشاء وهذا مخففه وصلنا بينهما بلو. حاضر لحظه بس، انا اديني بس فرصه اقول اللي حتج لحظه بس. اذا يا شباب يا اولادي، اذا سبقت بالعلم علم ان سيكون، هذا الشرط الاول. طيب اين اسمها واين خبرها عشان بس نعرفه؟ علم ان، اصل علم ان هو، ان هو هذا اسمه، ده ان هو ده بيسموه ضمير الشأن. ايه ضمير الشأن؟ يعني لا يعود الى مذكور قبل ذلك ويفسر مع بعده بجمله، يعني ما تقرا في سوره المثل قل، عفوا في سوره الاخلاص قل هو الله احد، قل هو، طب هو مين؟ الله احد، اثبات بسموه ضمير الشأن، يفسر بعده بجمله الله احد، هو اللي هو الله احد. فهذا الضمير يخالف كل الضمائر، يعني لا يعود الى مذكور قبل ذلك. لما اقول زيد كتابه، هو عائد على مين؟ لكن لما اقول انه، الضمير دي لا تعود الى مذكور قبل ذلك، بسموه ضمير الشأن، يعني الحال والشأن ما نحن فيه، الحال والشأن ده بسموه ضمير الشأن، لا يعود الى مذكور قبل ذلك. يبقى ان لما تكون مخففه اقول علم، علم المفروض علم دي يا اولاد فعل من افعال القلوب ينصب مفعولين، صح ولا لا؟ طيب ان دي بيسموها، ان دي لما اتت علقت علم عن العمل، علقتها زي المراه المعلقه كده اللي زوجها اتى عشتها، لا هي متزوجه ولا هي مطلقه، فهمت ولا لا؟ فاصبح الجمله دي بعد ما نعرفها كلها نقول سد ما سد المفعولين، ده اسمه التعليق، يعني ابطال العمل لفظا لا محلا، ابطال العمل في اللفظ. ليه؟ علشان وجود أندي، أندي. طيب نعرف كده علم، نقول فعل ماضي ناسخ ينصب مفعولين، الفاعل يعود الله عز وجل. طيب أن، أصلها أن هو، أصلها أن، فخفض صارت أن، أين اسمها ضمير الشأن؟ أن هو. السين حرف استقبال، يكون فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، منكم جر ومجرور، مرضى أبي فاعل، أبي اسم يكونه، اسم يكون لن يكون يعمل عمل كان، فمرضى ده اسم يكون مؤخر بس مرفوع بضمة مقدرة معنى مجرور التعذر، ومنكم اللي هو جر مجرور ده الخبر المقدم. هذه الجملة دي كلها نقول سدت مسد المفعولين. طيب إذن كيف نعرف على المخففة؟ على المخففة نعرفها إذا سبقت بإيه؟ لعلم، وضمير شيء ومحذوف، والجملة بعدها تعرب خبر، تعرب إيه؟ خبر لأن. واضح أولادي؟ ولا بد أن يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، الفواصل الأربعة اللي إحنا قلناها دي. طيب بعد ذلك إذا تقدم عليها الظن، الظن أو سبب، أحسب الناس أن يتركوا؟ وحسبوا أن لا تكون فتنة، وحسبوا أن لا تكون فتنة، في قراءة وحسبوا أن لا تكونوا، وفي قراءة حسبوا أن لا تكونا، لأن حسب دي ممكن تحتمل اليقين تبقى معنى العلم، وممكن تحتمل الظن أو الرجحان بتبقى معنى ظن. فإذا كانت تقدم عليها ظن يجوز أن تخفف، أن تكون مخففة من الثقيلة وأن تكون ناصبة. يعني شوف وحسبوا أن لا تكونوا أصبحت مخففة، الفعل المضارع مرفوع، حسبوا أن لا تكونا يبقى أصبحت ناصبة للمضارع. إذن إذا تقدم عليها، خد بالك، إذا تقدم ما يفيد الظن زي حسبة يبقى يجوز فيها كم وجه؟ يا إما تكون ناصبة المضارع يا إما تكون مخففة من الثقيلة. إذا لم يتقدم عليها لا علم ولا ظن تعين أن تكون ناصبة، زي والذي أطمع أن يرسل لي، أطمع بيا ليست لا فعل يدل على اليقين ولا فعل يدل على الرجحان، تبقى هنا تعين أن تكون ناصبة. خلاص يا أولادي؟ إن شاء الله يعني إيه هنقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بأمر الله في الأسبوع القادم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عدت وضه إذا من الها أصل الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكبر، لو قلت وقفنا لمش حنفتنا وكفينا. الله الله.